السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يسأل سائل عن رغبته في الاعتكاف طلبا وتحريا لليلة القدر، فهل يمكنه أن يخصص مكانا في بيته في هذه الأيام التي منع فيها من المساجد لعله يوفق لالتماس ليلة القدر ويبتعد عن مشاغل الدنيا وفتنها؟ أقول لا بأس بذلك للإضطرار، فلعدم وجود المساجد يجوز أن يتخذ من بيته أو من أي مكان آخر معتكفا يعتكف فيه للإضطرار، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت وكيف. نعم. حضرتك أنا متجوزة زوجة تانية. حضرتك معايا؟ ارفع صوتك وأوجزي. ألو. متزوجة زوجة ثانية وبعد. أيوة. لو سمحت جوزي ما بيعدلش جنب خالص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد متزوجة بزوجة ثانية وزوجها لا يعدل، وبعد ذلك ما السؤال؟ بلا ريب من أن عدم العدل ظلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله. هو عايز اسأل سؤال يا شيخنا، معلش يعني. نعم. ليا واحد صاحبي اشترى عربية قسط من البنك، دفع مقدمة 100,000 جنيه، بعد سنة من سداد القسط عليه قسط 5 سنين، بعد سداد القسط بعدها بسنة اتدين ومعهوش يدفع فلوس القسط بتاعت العربية. انا عرضت عليه ادفع له الاقساط كل شهر، بس هديها له هو وهديله 30,000 جنيه من المقدمة اللي دفعها، والباقي هياخده بعد سنة ونص من الجمعية، وهديله 30,000 جنيه مقدمة، وباقي 100,000 هياخدهم بعد سنة ونص، انا عامل بيهم جمعية هديهم له، وانا اديله القسط كل شهر يروح يديه هو للبنك، انا ماليش دعوة. هل يجوز ان انا كده اشتري العربية ولا لا يجوز ليا؟ اولا هو على السيارة حظر بيع ام لا؟ هو اكيد على حظر بيع. خلاص، حظر بيع لا يجوز ان يبيعه عليه حظر بيع. هو هيعمل لي بقى توكيل تشغيل وادارة. على العموم البيع لا يجوز ما دام عليه حظر بيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الله يبارك فيك. ربنا يرضى عنك يا مشيخ. وعنك. بعد إذنك في سؤالين بعد فضلك. نعم. السؤال الأولاني فيه، هل إنزال المعصية في نهار رمضان؟ هل إيه؟ يعني أنزل مع إنزال معصية في ليلة رمضان وأصبح صائم. كيف إنزال معصية في غير رمضان وأصبح صائم؟ في ليلة رمضان وأصبح صائم. يعني. يوم بطل. يعني ايه انزال معصية يعني؟ انزال مولانا المني. الانزال بمعنى عموما بمعنى رجل اصبح جنبا لكن ما اغتسل قبل الفجر لكنه نوى الصيام صحيح، لا أقصد إنزال يعني جنة. أنا فهم كلامك كويس، لا أحب أن أفصل في هذه الأشياء القذرات على الهواء. رجل أصاب شيئا وأنزل منية من الليل ولم يغتسل، طلع الفجر وهو جنب، الصيام صحيح إذا نواه. عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جماعا، يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، ولكن رجل ما مارس الجماع الحلال، المهم أصبح جنبا. السلام عليكم، الصيام صحيح. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كنت عايزة بس احكي لك، انا الوقت متجوزة بقالي 3 سنين ومعايا طفلين، معايا ولدين، فانا عندي ولد عنده سنة ونص والثاني لسه والدة لي شهرين. انا لما جيت اولد، انا بروح اولد عند اهلي في البلد، فرحت ولدت عند ماما، قعدت شهرين، رحت قبل الولاده بشهر، وبعد الولاده وقعدت بعد الولاده بشهر، يعني عشان بولد كنسر وكده. فجيت لقيت جوزي متغير معايا تماما، بيضربني، بيخبي الفلوس عني، وانا عمري في حياتي ولا سرقت. يعني مش سؤال، يعني مش سؤال يا اختي، مش سؤال. السؤال ان انا مش عارفه هل اتطلق منه. لا اصبري اصبري، البعد الوفاء كما يقولون. متغير معي جدا. اسمري اسمري اسمري اسمري يا دولة بالهداية. السلام عليكم. عليكم بركاته. نعم، عايز اسأل سؤال للشيخ لو سمحت. اتفضل. اقول السؤال يعني؟ اتفضل. ولدي مطلق ومعاه 3 بنات، ابني انا يعني مطلق زوجته ومعاه 3 بنات، وبدي انا فزعني عن طريق المحكمة، وابني ده قاعد معايا مقيم معايا يعني في البيت وبنفق عليه، هل يجوز ان انا ادي ابنائه البنات دول جزء من زكاة المال؟ لا، هو يعني هو المسؤول عنهم، هو فقير. نعم. هو فقير، هو قاعد معايا، هو فقير. ايوه هو قاعد معايا بلا شغل ولا مدرسة ولا ما بيشتغلش. في نفس الشقة ولا ايه؟ نعم، في نفس الشقة، في نفس البيت. ايوه هو ليه شدة مخصوصة في البيت معايا. ايوه بس بياكل يشرب معايا يعني، لانه لا ليه شغل ولا مشغلة. لا انصحك الا تعطيه منها، ما دام ياكل معك ويشرب فزكاتك رجعت اليك. نعم، اقول ما دام ياكل ويشرب معك في البيت، ايوه، زكاتك سترجع اليك. وقلت البيت اما اذا كان في معيشة مستقلة ف لم يجب عليك حينئذ الانفاق عليه، يجوز اذا كان في معيشة مستقلة. لا تعطيه زكاة الفطر ما دام يأكل ويشرب معك في نفس البيت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أسأل الله يبارك في عمرك وكل عام وحضرتك بخير. وانت طيب. تفضل الله. سؤال يا شيخ. ما السؤال؟ عندي ألم شديد في ضرسي، فجبت برشامة كده مسكر تمام وطحنتها ووضعتها على ضرسي ومضمضت الجرنطل كده وغطت المضمضة. المضمضة والبرشامة دخلت في الجوف أم لا؟ لا لا لا، دهنت بها ضرسي بس كده وسبتها لمدة أقل من دقيقة ومضمضت ورجعتها تاني. كمعجون الأسنان. كمعجون الأسنان. ما دام لم يصل إلى الجوف الصوم صحيح. جزاك الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام دكتورة الشيخ. نعم، لو سمحت دكتورة الشيخ، عايز اسأل عن شهادات الاستثمار، الفايدة بتاعتها ربا. ربا، طب الواحد يتخلص منها في ايه؟ هل لو طلعها لواحدة مثلا بتجهز عروسة وكده ينفع ولا لا؟ ما في مشكلة، لكن لا تكون قريبة لك حتى لا ترجع لك وجهها. هي واحدة جارتنا بتربي في يتامى يعني، فلو طلعت سلمي الفلوس لشخص غريب يوصلها لها. نعم، سلمي الأموال لشخص غريب عنك يوصلها إليها. تمام. السلام عليكم. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل. أنا شغال مع جماعة كده وظلميني وبدي عليهم. والسؤال الثاني، وانا بمصمص بوقي كده هو بينزل دم يعني دايما كده ينزل دم من سناني كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد شخص مظلوم هل له أن يدعو على ظالمه؟ نعم يجوز والعفو أفضل، أما الجواز فلأن الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم يجوز له أن يجهر بالسوء من القول. وفي تفسير السوء من القول وجهان، أحدهما الدعاء على من ظلم، والثاني التشهير به في الناس، ولكن العفو أولى لقول الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أما المضمضة التي يصاحبها خروج دم وتبزقه فلا تفطر الصائمة. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت سيدنا كنت عايز اسال، لو انا بشتغل ببيع اجهزه لدى شركات تانية، الاجهزه دي مش عندي كنظام سنسره، بعرض على الناس الحاجه على الانترنت وبقول لهم ان الحاجه دي سعرها كذا، لكن الاجهزه دي مش ملكي انا، مش عندي انا، تمام؟ لكن الشركات دي بتبقى عارفاني كويس وانا بتعامل معاهم بشكل متكرر يعني، هم مثلا بيدوني الحاجه مثلا الحاجه دي ب10، انا بقول للعميل اللي بيشتري الحاجه ب10.5. هل العميل يفهم أنك وسيط ولا يفهم أنك تاجر ولا إيه بالضبط؟ أنا أسف يعني افترض أن أنا جئت أشتري منك، أنا بشتري أيوة. منك يعني على أنك بائع أو وسيط، فهمني يعني. هل أنا بقولش حضرتك يعني لو حضرتك بتشتري مني بقولش حضرتك أن أنا وسيط أو بائع، أنا بقولش حضرتك أن أنا وسيط يعني بتبالي على أنك تاجر، بدل حضرتك على ان انا تاجر وبقول لحضرتك ان الحاجه دي بتاعتي. هو حينئذ لا باس، لكن تخيرني بعد ان تتملك السلعه. ما الفكره ان هو ده مصدر دخلي الوحيد، وان انا ما عنديش امكانيه ماديه ان انا اتملك السلعه. ايوه السلعة. في ما انا فاهم شغل الشركه وكلتك، ناخذ كتوكيل كل الشركه توكلك وتاخذ بالضبط. انا دايما ببقى حريص ان انا العميل اللي بيشتري مني الحاجه بيشتري حاجه بمواصفات كويسه وبديل برضه، الكلام بس ان هو يحصل على شيء متميز. يا حبيبي انت بين امرين، اما انك تكون وكيلا عن الشركه في البيع، تقول يا جماعه انا سابيع لكم واخذ نسبه كذا كذا، هذه لا غبار عليها ابدا، او انك تتملك السلعه، إذا تملكتها تخير المشتري عند مجيئها إليك عند البائع له. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. والله أنا عندي كنت شاري قطعة أرض ومديون بمبلغ، والمبلغ ده موجود معي، ينفع أطلع له زكاة مال؟ مبلغ يسدد مطلوب منك سدده متى؟ يعني المفروض هو عدى معاده من 15 يوم مثلا. أيوة. لك أن تسدده ولا تدفع، لأن المال الآن أنت شريها للتجارة ولا شريها للقنية؟ الأرض التي اشتريتها للتجارة أو اشتريتها قنية؟ إذا كنت اشتريت الأرض للتجارة وللاستثمار فعليها زكاة، وعلى المال الذي معك أيضا على الذي دفعته في الأرض زكاة، وعليها على المال الذي معك زكاة. أما إذا كنت اشتريتها قنية تقتنيها، فافترض أننا نخصم الديون التي عليك ونزكي المتبقي والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أسألك على سؤال كده بس، معلش أطول شوية. لا تطيلي. طيب حاضر. في واحدة كانت واخدة مني شقة يعني، ورثها من والدي. ورثة ايه؟ ورثة شقة من والدي. ايوه وبعدين؟ وكانت يعني واحدة ساكنة فيها، واخدة دفع والدي 17,000 خلو. وكان بتخصم كل شهر نص المبلغ، يعني الشقة ب 140 كان بتخصم 70 وتديني 70، لما خلصت ب 17,000. لحظة كانت خلو كانت خلو ولا مقدم إيجار؟ لا ده خلو وزادنا فيه. ما هو ما الخلو الآن يختلف عن مقدم الإيجار. الخلو الخلو بيكون مبلغ مقطوع. وكان مخدوم منها ومتفق معاه ان هي تخصم كل شهر لحد ما تخلص ب 17000 دولار. لا ده مقدم ايجار مقدم ايجار. ايوه فخلصت بيهم. ايه فوالدي توفى. فوالدي توفى الشقه بقت معايا انا. جت هي طلعت طلبت مني 40000. ليس لها ذلك. ليس لها ذلك. ملهاش. لا ملهاش الا اذا كان خلو لكن تقول مش خلو تقول مقدم ايجار لان في فارق. لما جت تطلع بقى يعني خلصت ب 17 دولار. ليس لها ذلك. وطلب الثاني 30 خلاص يا اختي ان كان انتهى الكلام. الخلو كان مبلغ يدفع في حقبه من الزمن في مصر يسلم مريد الاستئجار مبلغا مقطوعا 100000 50000 للمالك دون أن يأخذ مقابل لهم. هدر هكذا كخلو رجلي كما يقولون. فهذا الخلو إن دفع خلو رجل له أن يأخذ عند الخروج ما يشاء. لكن إن لم يدفع خلو رجل لأن العقد بيكون مفتوح إن كان هذا المبلغ مقدم إيجار وخص من الإيجار اختلفت المسألة وليس له شيء عند الإخراج والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازاي يا شيخ؟ الحمد لله. ليه ثلاثة أسئلة عند حضرتك. تفضل. السؤال الأول يا شيخ إنني مريض شوية وفي شهر رمضان وعايز أفطر هل يجوز لي؟ إذا كنت لا تتحمل الصيام ومريض فالله قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. طب السؤال الثاني اني حلفت بالطلاق على زوجتي يعني في شهر في يوم رمضان واني كنت يعني جاي من المرض ماذا قلت فقلت عليه الطلاق أو لا تمشي دلوقتي تروح بيت ابوك. فقلت يعني في معنى الكلام مالك وشافع ابو حنيفه لازم تروح دلوقتي. ايوه خرجت. نعم. راحت ولا ما راحتش؟ لا ما طبعا جاء ابني اتدخل وقال لي ابايا اعمل كفاره يمين وده شهر رمضان وامي بتعمل لي الاكل وي وي الى اخره. قبل كده طلقتها؟ نعم. طلقتها قبل كده؟ لا ما طلقت انا حلفت وليس طلاق. يعني قبل كده قلت لها انت طالق؟ لا مش طالق قلت عليها الطلاق مش انت طالق. قبل كده قبل هذه المرة. ايوه قلت مرة يعني بنفس الوقت برضه يعني بس ما يعني. هل قلت لزوجتك في حياتك انت طالق اي مرة؟ ايوه قلت. كم مرة؟ هذه المرة الثانية. هو لو المشكلة انك قيدت وقلت شافعي وملكي وابو حنيفة فلما قيدت دخلت في حكم المطلق فمحسوب عليك تطليقة. لكن إن كنت علقت اليمين دون تقييد بملك وشافع وابو حنيفة فحينئذ سنقول لك كفر كفارة يمين. أما على ما قيدت فطلاقك واقع وهي التطليقة الثانية. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد استعينوا بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخنا فضل. عليكم السلام ورحمة الله. وشيخنا فضل ذكر الشخص العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفره واتوب إليه. غفر الله الذنب ما تقدم من ذنب وما تأخر، وفيما تأخر. لا لا لا، الحديث كله ضعيف. ها؟ كله ضعيف. أي شيخ؟ كله ضعيف، لا يصح. حديث ضعيف أنا صحيح. نعم ضعيف. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا ازاي أخبارك؟ الحمد لله. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. أنا سألت حضرتك سؤال منذ قليل ويعني وأنا ما فهمتش الإجابة، أو حضرتك يمكن ما فهمتش مني السؤال. أنا لا أقصد إن ولدي اللي هو مطلق ده قاعد معايا، مش أقصد إن أنا أديله هو الزكاة، أديها الأبناء اللي هم منفصلين عنه. هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا لا يجوز أيضا. هو أبنائه مع في البيت معه ولا لا؟ لا لا، ده منفصلين وقاعدين في مكان. مكان تاني. وبياخذ نفذة عن طريق المحكمة، وابني ده هو اللي قاعد معايا. هل يجوز ان انا اديهم من صدقة المال او من زكاة المال، اديهم جزء من زكاة المال لابنائه دول اللي هم منفصلين عنه، مش لابني، لا لاولاده ولامهم يعني. ايه لامهم، عشان هي اللي مقيمة عليهم يعني وبتصرف عليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد لابد من التفصيل والبيان في هذه المسألة. التفصيل والبيان حاصله أن هذا الرجل له ابن مطلق وله ثلاث بنات مع أمهم، هذا توصيف حاله. فالولد يأكل ويشرب مع أبيه في البيت، فكان المفهوم من السؤال أولا أنه يريد أن يخرج الزكاة لهذا الابن، زكاة الفطرة على ما فهمت. ومن ثم قلت له سترجع إليك الزكاة، ولأنه يعيش معك في نفس المعيشة. فأفاد الآن شيء آخر، أن هذا الابن له ثلاث بنات يعيشون مع أمهم، يعيشون مع أمهم. ويفترض شرعا أن هذا الابن مكلف بالإنفاق على بناته وهذا الحادث، لكن الابن عاطل وأبوه يطعمه، ويريد أبوه أن يواصل العطاء للأحفاد، إذ هم مسؤولية أبيهم. فهذه المسألة رجع إلى شيء، متى تنتهي نفقة الرجل على ابنه؟ تنتهي نفقة الرجل على ابنه عند فريق من العلماء إلى البلوغ، وقال آخرون إلى الاستغناء. فالولد قد استغنى زمنا وتزوج وانفصل في المعيشة وأنجب ثلاثا، فأصبحت نفقة أبيه عليه ليست بواجبة، إنما ما يفعله الوالد معه من باب النفل، وما يفعله مع البنات أيضا على ما أختاره من أقوال العلماء الآن من باب النفل. فيجوز إذن أن يعطيهم من زكاة المال للأحفاد، لأنه ليس بملزم من الآن بالإنفاق على ولده العاطل، والله أعلم. يجوز إذن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت حضرتك عندي سؤالين. تفضل. حضرتك أنا متوفي. نعم. جوزي متوفي. زوجي. وحضرتك وصلت في جنة حضرتك. جوزي متوفي. والشركة طلعت لي فلوس. حطوا للولاد ما رضوش يطلعوا الفلوس، فحطوا للولاد الفلوس في البريد. الفلوس عندي 10,000. لا. وضح السؤال. السلام عليكم. عايز اكلم الشيخ مصطفى العدوي. اتفضل اتفضلي. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ. نعم. عندنا طفلة صغيرة موجودة في الشهر السابع وعندها اعاقة داخلية، وهي محطوطة على جهاز تنفس صناعي. فهل الحكم دلوقتي لو فصلوها عن الجهاز ده تعتبر ميت؟ عفوا الأطباء الأطباء المعالجون قالوا هل هناك حالات مثل هذه شفيت أو أنها فقط مجرد وقت وتعتبر ميتة؟ نستعين برأي الأطباء في هذا الباب. إذا قالوا هناك حالات مثل هذه أسعفت وقتا من الزمن وعاشت حياتها فنقول اصبري ولا تنزع عن الأجهزة. أما إذا قالوا الأجهزة لا قيمة لها إلا فقط شيء صوري فحينئذ نقول ارفع الأجهزة ولست بمسؤولة. بارك الله فيك. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. الله يجزيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا كل عام وانتم بخير. وانت طيب. حضرتك هو في حديث يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الفرض في رمضان تعدل 70 فيما سواه وصلاة النافلة تعدل فرضا فيما سواه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بسند ضعيف لا يصح أنه قال قد أظلكم شهر كريم الصدقة فيه تعدل نافلة الصدقة فيه تعدل الفريضة والفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه لكنه حديث ضعيف حديث ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. نعم. يا عند حضرتك سؤال. أولا دعينا لربنا أن تفعلنا هذا الوباء وردنا للمساجد. اللهم آمين يا رب. السؤال الثاني أنا طلبت من أخي لي مبلغ من المال عن طريق التليفون. نعم. طلبت مبلغا من المال أيوة من أخ لي عن طريق التليفون. أوعد. وبعدين قال لي لا أملك نقود لكن أملك 30 جرام من الذهب. أيوة وبعد. فقلت له وبيع لي وارسل لي تبنها نقدا والآن عايز أردها له فهل أردها له عفوا صبرا أن توكلته في البيع نيابة عنك أو ماذا؟ عن طريق التليفون. نعم. لا في جزئية بس يعني المفترض أنك أخذت مال تسلم مال لكن هو قال أنا ما عندي مال عندي 30 جرام ذهب قلت له بيعها لي هل أي. أنت لما قلت له بيعها لي وكلته في البيع نيابة عنك وتعهدت له أن تردها ذهبا أو ماذا؟ أنا قلت له بيعها لي وأرسل لي كمان نقدا وسوف أردها ذهبا إن شاء الله. قلت له سوف تردها ذهبا إذا أنت وكلته في بيع 30 جرام ذهب فأنت ملزم أن ترد له ذهبا لأنه باعه وكالة عنك. تمام. رد ذهب. بارك الله فيكم وعليكم وحفظك الله وإياكم. وإياكم. السلام عليكم. ألو. نعم. لو سمحتي كنت عايز أسأل حضرتك وأنا لو في فترة الحيض ينفع أقرأ قرآن من التليفون عادي؟ هل في فترة الحيض ينفع أن تقرأ القرآن من التليفون؟ يجوز أن تقرأ القرآن من الهاتف المحمول في فترة الحيض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وقال لعائشة لما حاضت في الحج فعلم يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت فجوز لها الذكر والتلاوة أما مس المصحف فأنت لن تمسين المصحف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيها الشيخ لو سمحت جزء ما بيصليش وبيصومش وعلى كل بيصيب أجبناك على هذا من قبل أو أمثالك لا زوج لا يصلي ولا يصوم ويسب الدين ومعاملته سيئه افترقي منه. انا انطلقت منه قبل كده يا شيخ ورجعت ثاني على خاطر اولادي. انت ما انت لست مضبوطه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم تفضلي. وعليكم السلام. رجل اغمى عليه في نهار رمضان من اليوم ما فقش الا بعد الفطار هل يعيد يومه او صيامه كده تم؟ رجل اغمي عليه وافاق بعد الفطار صومه صحيح. إلا إذا كنتم هل أعطيتموه شيئا من الفم ولا شيء؟ لا لا لا شيء لا شيء. أي. بارك الله. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني واحدة طلعت عمرة فهي كانت بتشوف الكعبة في التلفزيون واسعة والمكان كبير، فأول ما دخلت الكعبة لقيت قالت إيه ده المكان ده، هل ده حرام عليها ولا ما فيش مشكلة ذنب عليها؟ عفوا عايز السؤال. واحدة طلعت عمرة ايه هي كانت بتشوف الكعبة في التلفزيون كبيرة المكان واسع وكبير، واول ما شافت الكعبة لقيت المكان صغير مش زي ما متخيلة، فاول ما شافت المكان قالت ايه ده ده المكان صغير مش واسع. لا شيء عليها. لا شيء عليها. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام. كيف كيف؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ونعم الشيخ أنا عايز أسأل سؤال بس. تفضل. أنا نعم. هنا على طول يعني زوجتي كل ما أتكلم على طول وهي في مشاكل على طول وبترد علي. والسؤال بترد عليه فأنا خايف أحلف بالطلاق لأن ربما يجوز الطلاق يجوز يعني كده وبتاع. يعني إيه المطلوب يعني؟ إيه السؤال الآن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. مولانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله انا عندي لحضرتك سؤال. ايه السؤال؟ سؤال كان الاخ نزل معاه مبلغ ورايح يشتري بيه ذهب وانا اخذت منه هذا المبلغ نقدا وجيت ارده له فطلب مني انا كنت هشتري في نفس اليوم ده 50 جرام ذهب ارد له المال ولا ارد له الذهب؟ اخذت منه المال قبل ان يشتري الذهب. عفوا بعد سؤالك أنت صاحب السؤال السابق من قبله ولا لا؟ نعم أيوه نعم. طب أنا جاوبتك عليه بتفصيل. ما هو أختي لي طلب مني هذا السؤال. لا لا لا لا لا, لا. كده مش ما أنت لست بجيد، لأنك أولا جئت تقترض، أنت حولت وحورت شوية، جئت تقترض من أخيك 30 جرام ذهب، تقترض مبلغ، قال أنا ما عندي فلوس، عندي 30 جرام ذهب، قلت له بيعهم وحولهم لي وأنا أسددك، وذكرت أن في ثنايا كلامك أنك قلت ستسدهم ذهب، والآن حورت. لماذا حورت ودخلت بصوت آخر وعدلت 30 جرام إلى 50 جرام؟ ليه كذا؟ السلام عليكم. أنا قلت لك على انتهى سؤالك عموما، لكن السؤال الأخ السابق لعلي فهمت منه شيئا فهو محل بحث. رجل تحدث بينه وبين زوجته مشاكل، زوجته مستفزة، فهو يخشى أنه مع الاستفزاز يقول لها، وهو لا يحب ذلك، يقول لها أنت طالق، يخشى أن يقول لها في المشاكل أنت طالق، فيريد أن يحترز بحرز بغض النظر عن سؤال الأخ من عدمه، فهل له أن يقول يا رب أنت تعلم أني لا أريد تطليق زوجتي، فيا رب إذا استفزتني وخرجت مني لفظة أنت طالق يا رب لا توقع طلاقي؟ هذا سؤال قد يرد على بعض الناس، فقد يقول له قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له يا رب. وقال لأم سلمة لما دعا على جارية لها وجاءت تعاتب أو ما علمت ما شارطت عليه ربي إني قلت اللهم إني بشر إلى غير ذلك. فهذه المسألة تكون في الأمور التي بين العبد وربه، هي بين العبد وربه الآن، الذي حدث للرسول كان بينه كبشر وبين ربه تبارك وتعالى. لكن إذا كانت بين العباد وبعضهم البعض، فهل يجوز أن يقول ما سلفت الإشارة إليه يا رب أنا لا أريد تطليق زوجتي، ولكن يا رب إن استفزتني وخرجت مني لفظة عن غير قصد فلا تؤاخذني بها؟ أقول نحن في غنى عن هذا التأصيل، عن هذا، لأنه أصلا إذا غضب غضبا شديدا فقد فيه التحكم في نفسه الطلاق لا يقع. لكن كونه يقوله في شيء من عقله وقوي أنت طالق للتهديد لا تجوز. فنحن سنغلق الباب أمام قوله، أمام قوله أنت طالق للتهديد، ونقول إجمالي القول إذا وصل الغضب بشخص إلى أن فقد التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه إذا طلق وفاقد التحكم في نفسه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ لي سؤالين. سل. السؤال الأول لي ابني يدخن السجائر ويريد أن أساعده في مصاريف الزواج، هل أساعده من أموال الصدقة ولا ما ساعدهش؟ السؤال الثاني. أموال الصدقة تقصد أموال الزكاة ولا يعني بالضبط؟ لا أموال الصدقة اللي هي أنا أبوه يعني وعاوز أساعده في مصاريف الزواج، بس هو بيدخن وأنا مش عاوز أساعده هو بيدخن السجائر. بس كده، لكن مش زكاة المال. لا مش زكاة مال. لا يجوز. هو بيدخن السجائر عادي. بس لو دخن سجائر بكم يعني؟ باثنين جنيه في اليوم ولا بخمسة جنيه في اليوم؟ بس هو شاب يعني. ايه انا بقول لك يجوز ان تساعده على العفاف، الله يحفظك. طيب ابنه. السؤال الثاني. نعم. اللي اعمل مدرس ابتدائي واكون باعطاء دروس خصوصية بعد المدرسة دون اجبار احد، فهل هذا العمل حلال ام حرام؟ الدروس الخصوصية؟ دون اجبار احد من التلاميذ في الابتدائي. الدروس الخصوصية جائزة اذا يعني لم يكن لها توابع، يعني اذا كنت لم تجامل الاولاد الذين عندك، وكذلك لم يؤثر هذا على ادائك في المدرسة فلا بأس حينئذ. أما قوانين الدولة لا أعرفها في هذا الباب. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، نسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي بتقوى الله والعمل الصالح والإقبال على هذا الشهر، على هذه العشر الأواخر بجد واجتهاد، إذ هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام على خير، هذه الليالي على خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بارك الله في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.